مصائب يا إخوتي دليل وقد كان بالأمر ضرور. الذكر علم ونور، الحاملات سنا ونور، والرسمات هنا سرور، يا حلوى تلك السنين كانت لنا الدار.